أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لقوله ولا بأس بالغزل في العرس، لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أو يعني التي تزودت، قال لولا قلتم أتيناكم الحديث. قال وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بلف. هنا ذكرنا في أمر النكاح أنه من المشروع فيه أو المباح أو المندوب إليه الضرب بالدف للإعلان عن النكاح، معرفة النكاح، يعلم النكاح ويظهر أمر النكاح حتى يفرق بين نكاح السر والنكاح الشرعي. هنا يتعلق بهذه المسألة مسألة الغناء، هل هو مفتوح أنه يباح في كل وقت إنسان يعود يغني، أو أنه ممنوع بالكل، أو أنه باح أحيانا وممنوع أحيانا، أو أنه إذا صاحبه شيء يكون ممنوعا كالمعازف أو والخمور ونحوها، ما خلى عن ذلك وعن الفجور وألفاظ الفسق جاز ذلك. فهنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا المعنى، أن الكثير من الناس قد تبنوا أو من المفتين تبنوا كلام ابن حزم في هذه المسألة بأنه يجوز بإطلاق الغناء ويجوز المعازف وأنها حلال ولا شيء فيها. فلا بد من بيان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الأئمة والله تبارك وتعالى عليهم في ذلك، إظهارا للحق وإعذارا لله سبحانه وتبارك وتعالى، لأن الكثيرين أو الأكثر من الناس على أن هذا مباح مطلقا لا شيء فيه، سواء كان مزامير، كان آلات معازف، كان موسيقى شرقية غربية، موسيقى معها طار ودف من غيرها، الكل مباح ويفتي المفتون بذلك. وببساطة يقول كل الأحاديث هذه مسألة ضعيفة، فننظر هل فعلا كل هذه الأحاديث ضعيفة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إن العلماء تكلموا في هذه المسألة. فمن الأحاديث اللي نسقها في البداية ما رواه الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، أن هذه الأمة سيكون فيها ويحدث فيها ما حدث في الأمم التي من قبلها. قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. يخسف في المكان معنى يذهب في الأرض، يغور في الأرض، يغور المكان في الأرض، هذا الخسف. المسخ معناه قلب الخلقة، قلب وتقبيح للخلقة، يبقى تنتقل صورة الإنسان لصورة أخرى قبيحة فيجعل الله عز وجل ذلك. كذلك القذف بالحجارة، أنه تنزل عليهم حجارة من السماء بما يصنعون. يقول في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وشربت الخمور يعني إذا كان يجتمع هذا في بلاد المسلمين، أن تظهر المغنيات ولا أحد ينكر، والمعازف ولا أحد ينكر، وتشرب الخمور، فيجتمع هذا كلهم يستحقون النكال والعقوبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث يذكره الإمام الترمذي ويقول حديث غريب، ثم يقول روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنه روي مرسل. الحديث إذا جاء من عدة طرق، إذا كان الضعف الذي فيه ليس شديدا فيكون طريق ضعيف طريق آخر، يكون الطريقان يجمعهما يحسنان الحديث. فالحديث له طرق وله شواهد، وبناء على ذلك صححه الشيخ الألباني. من الأحاديث أيضا اللي جاء في هذا المعنى ما رواه الترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. ونفس المعنى، الحديث الأول مخرجه جاء عن عمران بن حصين، الآخر جاء مخرج آخر لهذا الحديث، وجاء صحابي آخر لروى هذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها، والمعنى واحد. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. إذا ظهر الخبث، إذا ظهر الخبث في الناس وظهر الخبائث بين الناس من شرب الخمور وغيرها، هنا يستحقون العقوبة من الله عز وجل. تكون العقوبة من ذكر صلى الله عليه وسلم يكون خسف ومسح وقصف. خسف يخسف به بالأرض، زلازل تغور بهم بلادهم، ورأينا أمثال ذلك الكثير في هذه الأعوام التي نحن فيها. قال ويكون أيضا مسح، مسح انقلاب للخلقة لما يبتلي الله عز وجل العبادة به، وهذا لم يظهر إنه يشيع، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فسيكون. ويكون قذف، قذف من السماء، ما أن الله عز وجل يمطر عليهم كدارا أو يسلط أعداءهم فيقذفونهم بما شاء الله عز وجل فيهم، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في هذا المعنى نفسه أيضا رواه عبد الله ابن أحمد في الزيادة على المسند عن عبادة ابن الصامت وحسنه الشيخ الألباني، جاء عن عبادة وعن عبد الرحمن بن غنم وعن أبي أمامة وعن ابن عباس، جاء هذا الحديث عن كذا صحاب، وحسنه الألباني للطريق عن أبي أمامة. وفي الحديث قال والذي نفس محمد بيده لابيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير ولبسهم الحرير. يبقى معاصي إذا اجتمعت هذه المعاصي وظهرت، والمعاصي قد تكون مخفية بين الناس والناس يعرفون بها ويسكتون بس عارفين أنها معاصي وينهى بعضهم بعضا عليها، أما إذا وصلت لدرجة الاستحلال والإباحة وإنما فيش حاجة فيها والقرآن منهاش عنها وما فيش نص ينهى عنها والسنة ما جاتش بها، يستحل الناس ذلك فيقولون حلالا، هنا يستحقون العقوبة من الله عز وجل. فكأن العقوبة إذا استحل الناس ذلك وقالوا فيها إيه ما فيش فيها حاجة، وأفتاهم المفتون بحل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم هنا أنهم يبيتون على أشر وبطر ولعب وله، يعني نسيم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يبيتون يلعبون البيات مضي الليل وقضاء الليل على أشر، على أشر إن هم فيهم غرور وكبر وتعالي، وبطر يبطرون نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى ويضيعونها فيما حرم الله سبحانه. قال ولعب وله فيصبح قردة وخنازير باستحلاله، باستحلاله يعني انه صار الامر بالنسبة لهم اعمالهم تدل على انهم استحلوا هذا الشيء صار حلالا، او افتاهم من يفتون بان هذا حلال لا شيء فيه، باستحلالهم المحارم، فاذا بالشيء الذي كان حراما صار عندهم حلال يستحلون ذلك. يستحلون القينات، القينة المرأة المغنية، المرأة وكان في الماضي القين العبد، يستحلون القينات بمعنى أن يستمعون إلى الغناء من القينات، وكان في الماضي هذا اللي كان بتغني ما كانتش الحرائف من النساء إنما كانت القينات، وهل عنده عبدة أما خليها تغني وخلي الناس يسمعون لأغانيها، هذا كان في الماضي عند العرب. وأيضا في دولة الإسلام كان يصنع البعض من الحكام ذلك أو بعض من الأغنياء يصنعون ذلك، فلما يشيع ذلك ويستباح ويستحله الناس يكون هو حلال يستحقون هذه العقوبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا، يأكلون الربا ويلبسون الحرير ويشربون الخمر. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بالطرق بتاعت هذا الحديث. قال الإمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، هذا من الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري والتي اجتمع الكثيرون من أهل زماننا على رد هذا الحديث ولم يرجعوا فيه إلى كلام علماء الحديث فيه، إنما رجعوا فيه إلى الهوى، رجعوا فيه إلى كلام ابن حزم، مش لكونه بحث في الحديث ووصل لشيء، لا، لأنه وافق هواه، كلام ابن حزم وافق الهوى، بقى كلام ابن حزم في هذه المسألة هو الكلام الصواب. وحنشوف كلام ابن حزم ايه في هذا الحديث. حديث صحيح البخاري، البخاري جزم بهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام البخاري، لكن جاء ابن حزم وضعف هذا الحديث الذي في البخاري فأعجب ذلك أهل الهوى، فأعجبهم أن الحديث حديث ضعفه ابن حزم، يبقى ابن حزم كويس في هذه المسألة وناخذ به. فهم يبحثون عن مين أباح هذا الشيء، مين أباح، يبقى كلامه ليه. طب باقي كلام ابن حزم في المسألة ما أردوش في حالة من كلام ابن حزم لأنه لا يعجبهم، باقي كلام ابن حزم أعجبهم في هذه المسألة فقط. هنا الإمام البخاري قال في صحيحه: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار هذا شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، هذا شيخ هشام، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري، قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير كحالة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح، والأمة على تصحيح هذا الحديث، وابن حزم على أنه حديث ضعيف. ليه ابن حزم ذهب إلى تضعيفه وبناء عليه استحل المعازف؟ ابن حزم رجل عالم من العلماء سواء في الفقه أو في الحديث أو في غيره، ولكن له أخطاء، له أخطاء، ومش كل حديث يحكم عليه ابن حزم بالضعف يكون ضعيفا، لأنه في منهجه ما بياخدش حديث ضعيف إلى ضعيف ويقول إن هذا ضعيف منجبر وهذا ضعيف منجبر، يرتقي إلى درجة الحسن كما يفعل جماهير العلماء في الحديث وأهل العلم بهذا الشأن. عند ابن حزم رأى الإسناد إسنادا ضعيفا حكم عليه بالضعف ورد هذا الحديث. فهنا الحديث صححه العلماء ويكفي احتجاج الإمام البخاري به، رواه عن شيخه وشيخه هو هشام ابن عمار. إذا هنا اللي خلى ابن حزم يتكلم عن هذا الحديث، قل طب ليه الإمام البخاري ما قالش حدثنا هشام ابن عمار؟ ليه ما قالش؟ هشام شيخه صحيح وهو يسمع من شيخ البخاري لا يكذب ولا يدلس رحمه الله. طيب هنا ليه قال؟ قال بناء على ذلك ما فيش اتصال، يبقى البخاري ما سمعش هذا الحديث من هشام بن عمار، يبقى نرد هذا الحديث. بفرض صحة هذا الكلام وانه البخاري ما سمعش من هشام، لكن البخاري يقول وقال، ومعروف ان البخاري يروي في صحيحه المسانيد ويروي في المعلقات ايضا، فما جاء في البخاري تعليقا، هنا التعليق اما ان يكون تعليقا مجزوما به جزم به البخاري، الجزم يعني يقول وقال فلان كذا وذكر فلان كذا، او انه يرويه بصيغه التمريض التضعيف كان يقول وقيل كذا وروي عن فلان انه قال كذا. الاول جزم البخاري بصحته لانه قال وقال فلان، فما جزم البخاري به تعليقا فهو صحيح عند الامام البخاري، ويكفي أن الإمام البخاري صحح ذلك فقال قال فلان، يعني هذا صحيح عن هشام بن عمار، سواء سمع البخاري منه مباشرة أو سمعه منه مناولة أو سمعه منه بواسطة، فهو يقول قال، إذا هو جازم أن هشام بن عمار قال هذا الشيء. لو أن الإمام البخاري قال ذلك وهذا منقطع بينه وبين هشام بن عمار، فقد حكم عليه الصحة بجزمه أن هشام قال ذلك، وباقي الإسناد إسناد صحيح لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ستجد أن هذا الحديث رواه من استخرج على البخاري كالإسماعيلي، رواه بسنده هو بإسناد صحيح متصل عن هشام بن عمار وكمل الإسناد لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. فبفرض أن البخاري عنده هذا معلق وأنهم لا يأخذون المعلق، طب هيعملوا إيه؟ جاء من طريق آخر عن الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري فرواه بإسناد متصل عن هشام بن عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني بإسناد متصل عن هشام بن عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيرهما غير الإسناد بأسانيد متصلة. يبقى إيه المسألة؟ إيه اللي بيقول هذا رواه البخاري تعليقا؟ طيب أنت لا تقبل إلا حديث البخاري فقط، والأحاديث الألوف اللي بتروها أحاديث ضعيفة بتحتج بها في الفقه وفي غيره، جايبينها منين هذه الأحاديث؟ البخاري برضو هذه الأحاديث، اشمعنى هذا لما قاله البخاري وجزم به وخالف الهوى عندكم أفتيتم بأنه حديث ضعيف ولم تنظروا إلى غيره ممن روى هذا الحديث؟ ومش حنطول في الكلام من عندنا ونذكر كلام العلماء اللي تكلموا بهذا الحديث بعد قليل، ولكن نذكر حديثا آخر أيضا روى ابن أبي الدنيا وصححه الشيخ الألباني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف. هذا الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث آخر رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو نهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. والكوبة والغبيراء، الغبيراء قالوا نوع من أنواع الخمور، وقالوا الكوبة هي الطبل أو الكوبة هي العود، العود آلة المعازف العود. حديث آخر من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والمزر والكوبة وكل مسكر حرام. هذا رواه أبو داود عن ابن عباس. فإذا كان الحديث زي ما احنا شايفين كده جملة أحاديث، هذا بعض مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث، حديث لعمران بن حصين، حديث لعائشة رضي الله عنها، حديث لعبادة بن الصامت، حديث لأبي مالك الأشعري، حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، حديث لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، حديث لابن عباس رضي الله عنهما. فرضنا أن كل حديث من هذه الأحاديث فيه ضعف، فرضنا ذلك جملة الأحاديث تعطي قوة أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قد جزم البخاري رحمه الله وقال قال هشام بن عمار كذا وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحديث. نشوف الحديث في صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر بيشرح لنا هذا الحديث ويتكلم عن إسناد هذا الحديث وكلام العلماء في ذلك، وناخذ كلام علماء الحديث اللي بيفهموا في الحديث هم اللي يتكلمون، لا احنا ولا هم يتكلمون، انما يتكلم علماء الحديث في هذا، هل هذا الحديث حديث ضعيف ولا حديث صحيح، ومن الذي من حقه ان يحكم على الحديث بانه صحيح او ضعيف؟ هل أي إنسان يحكم أنه صحيح أو ضعيف مجرد أنه هواه لا يلائم هذا يقوم يقول أصل ضعفه العلماء قبل ذلك؟ نشوف من الذي ضعفه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الداودي قال كأنه يريد بالأمة، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي، من أمتي أقوام يستحلون، قال كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم، فهو كافر إن أظهر ذلك، فهو كافر إن أظهر ذلك. إن أظهر إيه؟ إن أظهر تحليل الحرام المقطوع به، المقطوع به يعني الخمر الذي مقطوع به. يبقى هنا إذا إنسان قال الخمر حلال هذا كافر، إذا جاء على شيء المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه وجاء عنه متواترا جزما فقال لا هو حلال هذا كافر، لكن الشيء المختلف فيه لا نقول كافر، ولذلك المعازف هتكون من باب المختلف فيها وليس المتفق عليها، فلا نقول من يستحل المعازف كافر لا نقول ذلك، ولكن أقل ما فيها نقول حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها وإن فعلها القوم، وإن فعلها القوم. أما لكون كل الناس يفعلونها تبقى بقت حلال؟ لا، الناس ما بيشبعوش حلالا وحراما، يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمون الخمر بغير اسمها، سيحدث أنه يسمون الخمر لا دي مش خمر، دي نبيذ، دي مش خمر، دي شراب شعير، دي مش خمر، دي كذا، فتكون أشياء مسكرة. والعلة الإسكار، العلة الإسكار، فلو أنهم سموا الشاي خمرا ما حرم، لا يحرم. وعلى فكرة القهوة، القهوة كلمة قهوة معناها خمر، كلمة قهوة عند العرب معناها خمر، هل كون اسمها عند العرب خمر القهوة صارت قهوة حراما؟ الاسم لا يغير من الحقيقة الشيء، الذي يغير الأمر إنه العلة الإسكار، في إسكار يبقى في حرام، ما فيش إسكار يبقى ما فيش تحريم في هذا الشيء. يبقى على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها، فإذا سموا الشيء الذي هو حرام سموه اسما قالوا هذا شراب شعير، شراب ذرة، شراب كذا، ولكنه يسكر، يبقى هنا في هذه الحال هذا حرام. طبعا كلامنا هنا مش ان شراب الشعير الموجود في السوق هذا حرام، لا، فبنقولش هذا شيء، اذا كان والله محطوط فيه مواد حافظة بحيث انه لا يتغير ويظل على ما هو عليه غير مسكر يبقى حلال، لانه العلة الاسكار، هل هو مسكر؟ اذا كان مسكرا يبقى حرام، اذا كان ليس مسكرا يبقى مباح ولا شيء فيه. يقول لنا الحافظ هنا الحديث له شواهد كثيرة وذكر أشياء من الشواهد لهذا الحديث. يعني كلامه طويل جدا اللي عايز يراجع فتح الباري، ولكن بنختصر الكلام في الحتة اللي احنا عايزينها من هذا الحديث، وهو ذكر هل التعليق الذي ساقه الإمام البخاري هنا هل هذا ضعيف، هل العلماء قالوا هذا ضعيف، ولا ايه كلام العلماء في ذلك، هل قبلوا ذلك من ابن حزم ولا لم يقبلوا منه. يقول لنا الحافظ العراقي في الألفية بتاعته في مصطلح الحديث، وهو من هو الإمام الحافظ العراقي في الحديث وفي علم الحديث، وهو شيخ الحافظ ابن حجر، ولما يتكلم يقول قال شيخنا، قال أبو الفضل، قال شيخنا يقصد الحافظ العراقي. يقول في هذه النقطة، يقول وأما الذي يعني عن هذا الحديث، ويأتي الكلام بتاعه عن البخاري، قال وأما الذي لشيخه عزب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. ارمي ابن حزم، ارمي، لا تصغي لابن حزم المخالف. يعني ابن حزم لما خالف في هذه المسألة ورد كلام البخاري قال لا ارمي كلام ابن حزم، ملوش قيم، ملوش، مش هو اللي يتكلم في هذا الشيء جنب أساطين علم الحديث. لما يجي ابن حزم، لا، إذا كان ابن حزم يقول علماء الحديث، كيف لابن حزم يتكلم في الحديث مع هؤلاء العلماء وابن حزم يجهل الإمام الترمذي، ما يعرفش الإمام الترمذي، يقول عن الإمام الترمذي مجهول. الإمام الترمذي هذا العلم من أصحاب السنن، وطبعا ليس هذا في قدحا في ابن حزم رحمه الله، هو عالم عظيم، ولكنه إذا جاء في مسألة الحديث لا ملوش باع طويل في علم الحديث، يبقى يرجع في كلام الحديث لعلماء الحديث هم الذين يتكلمون ذلك. فهذا كلام الحافظ العراقي، هذا نظمه من كلام ابن الصلاح قبل ذلك. ابن الصلاح رد كلام ابن حزم كما سيأتي، فالحافظ العراقي صاغ كلام ابن الصلاح فقال ذلك لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني في هذه النقطة. يقول لنا الحافظ ابن حجر هنا الحديث قوله قول الإمام البخاري وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد. هنا الإشكال اللي عند ابن حزم في قول الإمام البخاري قال هشام بن عمار شيخه، ليه ما قالش حدثني هشام بن عمار، ليه ما قالش أخبرنا هشام بن عمار، ليه قال قال هشام بن عمار. قال الحافظ وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث، أبو ذر من تلامذة البخاري رحمه الله، فهو من رواة الصحيح، من رواة الصحيح، فاستخرج هذا الحديث لنفسه بإسناد آخر بعد ما ذكر رواية البخاري، استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري. أبو ذر من رواة البخاري، رواة الصحيح، يأخذ يقول هذا روا أبو ذر، يعني روا نسخة أبي ذر لصحيح البخاري، فاستخرج على هذا الحديث إسنادا آخر لنفسه من شيوخه، علشان يورينا أن الإمام البخاري حين يذكره ويحتج به فهو حديث صحيح، وأنا أسرق هذا السند فساق سند آخر، قال من غير طريق البخاري إلى هشام ابن هشام على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عاديا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عاليه أو عالية عقب الرواية النازلة. وكذلك يعني كأن أبو ذر بيروي الحديث عن شيخه عن البخاري، هو لقى رواية تانية ما فيش فيها بخاري ومتصل هشام بن عمار، يبقى هذا إسناد أخصر وأقصر، يسموه إسناد العالي، إسناد العالي. الإسناد النازل لما تروي الحديث بإسناد طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد العالي إن يكون رواة أقل، فواحد روى الحديث بخمس رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر روى الحديث نفسه بثلاثة رجال بينه وبين البخاري، الأول يسمى إسناد نازل لأنه طويل، الآخر إسناد عالي لأنه أقصر، يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بأيسر من الرواية الأولى. يقول هنا وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره، وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه، فجرى أبو ذر على هذه الطريقة. يبقى وهو يروي صحيح البخاري استخرج لنفسه من شيوخه إسنادا لهشام بن عمار من غير طريق البخاري. قال فروى الحديث، أبو ذر يروي عن مين؟ هو من تلامذة البخاري، فرواه عن ثلاث شيوخ، شيوخه ثلاثة، عن الفربري اللي هو الراوي تلميذ البخاري عن البخاري، يبقى هو استخرج الحديث من طريق البخاري من ثلاث شيوخ له، عن الفربري الراوي عن البخاري، عن البخاري قال وقال هشام بن عمار، ولما فرغ من سياق صحيح البخاري اللي هي هذا الحديث فيه راح ساق قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن موسى النضروي قال حدثنا الحسين بن إدريس قال حدثنا هشام بن عمار وساق الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول البخاري بلاش البخاري خذ رواية أبي ذر هذه هذا شيخ متصل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليه تقول أنه حديث ضعيف وقد رواه البخاري وتدفع الناس لأن يطعنوا في حديث مولود في صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأما دعوى ابن حزم إن هذا الحديث حديث منقطع فقد قال ابو الصلاح في علوم الحديث التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه أو ليس حكمه ولا قائدا. يعني يقول ابن الصلاح إن في أحاديث مولودة في صحيح البخاري صورتها صورة الانقطاع ولكن ليس لها حكم الانقطاع لأن البخاري جازم بها. قال ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف قال من جهة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن عمار وساقه بإسناده. الكلام هنا بن الصلاح قل فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتداد به على تحريم المعازف، يعني أخذ لنفسه منهجا إن المعازف حلال بناء على إيه العمدة عندكم إيه هذا الحديث البخاري طب هذا حديث ضعيف بناء على كده يبقى المعازف حلال عند ابن حزم رحمه الله. قال ابو الصلاح وأخطأ في ذلك الموضوع إن ذكر ابن حزم مخطئ في هذا الذي اختاره برد هذا الحديث. يقول ابن الصلاح وهو من هو الحافظ ابن الصلاح في علم الحديث وكل العلماء المحدثون عال على ابن الصلاح رحمه الله كلهم عال عليه كل من يتكلم في مصطلح الحديث ينقل عن ابن الصلاح رحمة الله عليه ما جمعه كان أول من جمع فجعله علما علم رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المصطلح للحديث فدا من بعده من يشرح ذلك الإمام النووي من يزيل عليه كالحافظ السيوطي غيرهم من العلماء يتكلمون والأصل من صار هذا الكتاب للإمام ابن الصلاح رحمه الله في ألفية زي الحافظ العراقي ومن قلده في ذلك الحافظ السيوطي وصار هذا في ألفية مصطلح الحديث للحافظ العراقي والآخر في ألفية المطالع السعيدة للسيوطي وغيرهم يصوغون ذلك معتمدين على هذا الكتاب الأصل اللي هو مختصر بتاع ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح أخطأ يعني ابن حزم في ذلك الموضوع والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. هذا حديث صحيح معروف يقولك صحيح معروف الاتصال. ابن حزم هو الذي جهل ذلك هو اللي معرفش ابن حزم ان الحديث متصل لكن علماء الحديث قالوا هذا حديث متصل وهو على شرط الصحيح على شرط الامام البخاري فيما يروي. طيب الامام البخاري عمل كده ليه؟ يقول والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. هنا الإمام البخاري الكتاب بتاعه ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه تتجاوز 2700 حديث من غير التكرار بالتكرار تعدي 7000 حديث اللي في البخاري. والبخاري كان فقيها عالما في الحديث وفقيها عظيما في الفقه لذلك بيقطع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاستدلال الذي يستدل به. لذلك تراجم البخاري هامة جدا التراجم باب كذا تعرف فقه البخاري من الترجمة بتاع الباب كذا ويسوق حديثا في كذا ليرجح ما يذهب إليه رحمة الله عليه. فلذلك قطع الصحيح قطع الحديث ساقه في مواضع واللي يتتبع هذه الأحاديث وأسانيد الأحاديث يلاقي البخاري غالبا لا يكرر إسنادا ساقه في مكان وقد وجب له إسنادا آخر يدل على سعة حفظ البخاري فيذكر الحديث بإسناد في موضع ويذكر الحديث نفسه بإسناد الآخر رواه آخر، وقد يتكرر ذلك 5-6 مرات في مواضع من كتابي كل مرة بإسناد آخر. فإذا لم يجد له إسنادا غير الأول أحيانا يعلقه كما فعل هنا في هذا الحديث، يقول وقال فلان وكذا، فيقول ابن الصلاح البخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، هذا ما لم يفعله هنا الإمام البخاري مع هذا الحديث. يقول ولفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد، هذا كلام ابن حزم، يقول لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد. حكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن، يكون القبيل الإسناد المعنعن، راوي الحديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذا كان فلان هذا الذي يروي بالعنعنة يقول عن فلان هذا ثقة ولم يعرف بالتدليس يقبل، يقبل فلان عن فلان طالما مش مدلس، لكن إذا كان مدلسا ويروي بالعنعنة يقوم يقف هنا زي محمد بن إسحاق لما يقول عن فلان أنه قال يقوم يقف، أستاذ أنت إمام وثقة أو صدوق يبقى نصبر، أنت سمعت ولا ما سمعت، شوف رواية تانية عن قلت فيها حدثني فلان نقبل هذا الشيء، زي الحسن البصري لما يقول عن فلان فيقول لا أنت بتدلس مع جلالتي رحمة الله عليه. فهنا يقول هذا الذي يقوله البخاري قال فلان هذا من قبيل المعنعن، يعني من قبيل المعنعن يعني الذي قال قال فلان إذا كان من المدلسين لا يقبل منه ذلك، إذا كان لا يعرف منه تدليس يقبل منه هذا الذي يقوله. قال البخاري لم يعرف له أبدا أنه دلس رحمة الله عليه، بل كان يبغض ذلك أشد الكراهية رحمة الله عليه. يقول وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة، يعني البخاري رحمه الله يأخذ من شيخه إما مجلس الحديث يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان والبخاري يسمع منه أو يقرأ عليه الإمام البخاري، لكن إذا كان هذا في مجلس مذاكرة يعني شيخه مع ابن تعرف تلميذ يجلس مع الشيخ إما في مجلس علم يتلقى منه أو في مجلس مذاكرة، عندك إيه من الأحاديث؟ عندي كذا وكذا وكذا وأنا عندي كذا وكذا، فيذكره بأحاديث، قال هذا أخذه البخاري من شيخه في مجلس مذاكرة وليس في مجلس تحديث، ولذلك قال قال فلان ولم يقل حدثني فلان، هذا وجه من الوجوه. وقال بعضهم أنه فيما يرويه البخاري مناولة، ومعنى المناولة أناول صحيفة أقول اقرأ هذه خذ هذه اقرأها، لماذا مناولة؟ أخذ منه الحديث. وكل الصور سواء مذاكرة ولا مناولة ولا قال كذا فحكمنا عليها بحكم العنعنة، فالبخاري ليس مدلسا فلذلك يقبل ما يقوله الإمام البخاري. يقول تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي كلام ابن الصلاح بأنه ورد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، يعني عايز يقول يعني عند البخاري قد يقول قال فلان ويذكرها في موضع آخر بإسناد نازل فيعلقها في موضع ويذكرها في موضع آخر بإسناد نازل. فهنا كلام الحافظ العراقي لما صاغ هذه المسألة في الألفية بتاعته في مصطلح الحديث قال واقطع بصحة لما قد أسند، يعني البخاري ومسلم، واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا كذا له لابن الصلاح ولدى محققيهم قد عزاه النووي، يعني أهل التحقيق في مصطلح الحديث وفي علم الحديث يقولون ما رواه البخاري مجزوما به فهذا صحيح، فهذا صحيح. قال واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعفا ولهما بلا سند، يعني البخاري ومسلم قد يذكر الحديث بصيغة روية كذا هذا مضاعف يبقى هذا ضعيف عنده، هذا ضعيف عنده، لكن ما قال قال كذا وبصيغة الجزم هذا صحيح عنده، ولهما بلا سند، يعني يذكرون أحاديث يقول البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما سقش إسناد الخاص ما سقش إسناد وقال النبي كذا، قال ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد، يعني إذا جزم البخاري بهذا التعليق الذي ساقه فصححه فصحح ذلك، أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعره بصحة الأصل يعني إذا كان البخاري يروي بصيغة روية كذا يقول هذا ضعيف عند البخاري، ولكن يشعر أن له أصلا، لأن ممكن نقول ولما هو ضعيف عند البخاري ليه البخاري ذكره عنده، يقول لك لا هذا يشعر أن له أصلا صحيحا، لكن إسناده ما هوش على شرط البخاري فساق بهذه الصورة، وقد يكون ساقه أنه من حجج خصوم البخاري رحمه الله. قال ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، صيغة يذكر، يذكر كذا، يروى كذا، يقال كذا. قال وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، إذا كان أول الإسناد محذوفا كهذا الذي عندنا، قال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو حذف الإسناد كله إلى آخره هذا البخاري، قال ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عانة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. هذه أبيات الحافظ العراقي في ألفيته سقناها لتعرف أن كلام ابن حزم هل هو مقبول عند العلماء، هذا رد عليه مثل هذه الصيغة معناه ما حدش بيقبل هذا. يقول الإمام البخاري قلت الذي يريده البخاري من ذلك على أنحاء، يعني ما يريده البخاري من تعليقات على أنحاء، منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه، يعني البخاري قد يذكر الحديث بصيغة قال ويلزم به، ويكون في الصحيح نفسه ذكره في موضع آخر بصيغة التحديث حدثنا فلان عن فلان، قال إما في الصحيح أو في خارج الصحيح، في خارج الصحيح كتاب التاريخ للبخاري، كتاب الأدب المفرد للبخاري، جزء رفع اليدين للبخاري، يبقى هنا قد يذكر البخاري هذا الحديث نفسه بإسناد في موضع آخر من كتب البخاري رحمه الله. قال والسبب في الأول أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه، يعني البخاري فنان يتفنن في رواية الحديث وحافظ عظيم، فإذا ساق الحديث في مكان يحب أنه لما يذكره في مكان آخر يكون في فائدة زيادة، فائدة زيادة في السند أو في المتن، لفظة زيادة أو سند آخر فيذكر ذلك، فإذا ضاق عليه المخرج ما فيش سند آخر فيذكره بهذه الصيغة، صيغة التعليق المجزوم به، هذا من ضمن ما يذكره العلماء. قال الحافظ حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين. وفي الثاني ألا يكون على شرطه، ألا يكون على شرطه، والبخاري له شروط صعبة في صحيحه، ولكن مش معنى أنه حديث لم يروي في صحيح أنه ضعيف عنده، لا، ولكن هو اختار شروطا صعبة في صحيحه، ولذلك روى هذه الأحاديث في كتب أخرى لم يلتزم فيها هذا الشرط الذي في صحيحه كالأدب المفرد وكالتاريخ وغير ذلك. يقول ومنها ما يريده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول، يعني ذكره، ومنها ما لا يريده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث هذا الباب. قال الحافظ فهذا مما كان أشكل أمره علي، والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، يعني يقول ليه البخاري ما ساقوش بصيغة حدثنا فلان، قال هنا تردد هشام في راوي هذا الحديث، تردد في الراوي، من الراوي؟ يعني دقة البخاري ليجعله لا يروي الحديث مسندا يكون في النهاية الراوي قال عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامر الأشعري، عن أبي مالك، وطرح تفرق عند جماهير علماء الحديث ما تفرقش، يقول لك جهالة الصحابي مغتفر، المهم يكون صحابي الذي روى الحديث، من هذا صحابي؟ الصحابة كلهم مرور، الصحابة كلهم مرور، فسواء هذا الحديث من حديث أبي مالك الأشعري أو من حديث أبي عامر الأشعري ما تفرقش، هذا عدل وهذا عدل، المهم باقي الإسناد لغاية الإمام البخاري. يقول الحافظ يعني استنباطا، يقول إنه الذي تبين له أن البخاري لم يذكر هذا الحديث بصيغة حدثنا فلان، وإن كان هذا الحديث عن شيخي هذا، لأن الحديث في نهايته قال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، فكأن البخاري ما خلاش هذا الحديث كغير من الأحاديث وذكره بهذه الصيغة، هو صحيح عنده ولكن أراد أن يري هذه الفائدة. يقول الحافظ أما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له، فلا أثر له، إذا كان هذا الحديث سمعه البخاري من هشام مباشرة فقال وقال هشام، أو بواسطة ولم يذكر هذه الواسطة فهنا ما تفرقش في هذا الشيء، لأنه جاء عن آخرين استخرجوا هذا الحديث بأسانيد لهم صحيحة عن هشام. يقول لأن حكمه حكم الإسناد المعنعن، إذا كلام ابن الصلاح يعني، والعلعنة من غير مدلس محمول على الاتصال. وذكر كلاما فيه قال: والذي يظهر لي بعد ذلك في هذا الحديث أن الذي يأتي به البخاري من التعليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه. قال: ولقد عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع، يعني الأحاديث البخاري يقول وقال فلان أو يذكرها بصيغة التعليق، فألف كتابا سماه تعليق التعليق عشان يوصلها ويقول إن البخاري ليه حق أن يذكر هذه الأحاديث لأنها جاءت من طرق أخرى وصحت هذه الأحاديث، أو أنه ضعفها البخاري بصيغة التمريض فليه حق في ذلك ويذكر لها الطرق الأخرى. يقول: وقد ذكر شيخنا يعني أبا الفضل العراقي في شرح الترمذي في كلامي على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في مستخرج الإسماعيلي، قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار، يبقى الإسماعيلي ذكر شيخه الحسن بن سفيان وهو ثقة، قال حدثنا هشام بن عمار، يبقى جابه من طريق تاني غير طريق البخاري. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، والحافظ يتعقب ذلك ويقول: وأخرجه أيضا في المعجم الكبير، وهذا أولى أن يذكر من مسند الشاميين. الغرض أنه ساقه الطبراني فقال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا هشام بن عمار، وأخرجه أبو داود في سننه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن، وساق مختصرا بهذا الحديث. ده كلام الحافظ ابن حجر في ذلك، وكلام العراقي، ونقل عن غيرهم من العلماء أن هذا الحديث حديث صحيح، ومحدش قال أن هذا الحديث ضعيف سوى ابن حزم فقط، وابن حزم يكون لم يطلع على أسانيد غير هذا الإسناد الذي ظن أن البخاري حين يقول قال هشام بن عمار يبقى سقط حد، وكأنه إشارة إلى أن هذا زي المدلس، وهذا بعيد عن البخاري أن يقال عنه ذلك. فهذا شيخه إذا قال قال فلان محمول على أنه سمعه منه، ولو لم يسمعه منه فقد جزم به رحمه الله، وفي هذا الذي ذكرنا. طيب الحديث نفسه يقول راوي هذا الحديث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون الحرى، يستحلون، يقول أن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى بمعنى الفرج، الفرج قال ابن تيم يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وضبطه ابن ناصر بالحاء الحرى، لأنه جاء في بعض الروايات الخز، والعلماء قالوا تصحيح، قال ابن العربي هو بالمعجمتين تصحيح، معجمة يعني اللي عليها نقطة، فالحديث بمهملتين، الحاء مهملة والراء مهملة، يعني الحاء معلاش نقطة عشان تبقى جيم وتبقى خاء، والراء مهملة معلاش نقطة تبقى زايد، فمن رواه بالمعجمتين يعني على النقطة هنا ونقطة هنا بالخز يعني، فقال لا هذا أخطأ في ذلك الذي رواه بالمعجمتين. قال ابن العربي هو بالمعجمتين تصحيف، يعني أخطأ الكاتب يعني فيها، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، الحرى الفرج. حكى القاضي ياد في تشديد الحرة يعني الحرة، وهو نفس المعنى، وذكره أبو موسى في ذيل الغريب في حر، وقال هو بتخفيف الراء وأصله حرح، حرح كأنه أخرها حاء محذوفة، أو قال بكسر أوله حرح. فالحر بمعنى الزنا، وهنا يستحلون الحرة، الحرة بمعنى الزنا. قال ويستحلون بمعنى يعتقدون ذلك حلال، أنه حلال. قال ابن العربي ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال، استرسل في الشيء بمعنى التمادي، يتمادون في شرب الخمر وكأنها صارت حلال، وكأنها صارت حلال. وطبعا ما كانوا يتعجبون منه موجود، موجود الآن هذا شيء، استحلال الحرام في تركيا، هذه بلد 99% من أهلها مسلمون، مسلمون في تركيا، عوام الناس لا يعرفون حرمة الخمر، لا يعرفون حرمة الخمر. أحد إخواننا كان راكب الطائرة وبعدين قدموا لهم خمر في الطيارة ومسافر لتركيا، فالأخ رفض يشرب، واحد تركي قاعد بجواره، فالتركي مش رفضش ليه، ليلة شرب. فقال حبيت ان انا يعني اشد عليه بحيث يفهم ويعود لعقلي. انت مسلم؟ قال هذا حرام. قال مسك خنائي حرام. قلت منين حرام؟ الخمر حرام؟ مش حرام. مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما عرفتش اخلص منه الا لما قلت طبعا عندكم شيخ في تركيا، اما ننزل من الطياره نساله شيخ عشان يعرف يخلص منه. يعني هو يقول انها حلال وبيدافع عن حلال، عايز يتعارك مع الاخ في الطياره، عايز يتعارك معه في الطياره. النهارده في تركيا بيعملوا ايه؟ تشريع ممنوع الحجاب، ممنوع تمشي المراه بالحجاب في الشارع. هذه تركيا البلد المفترض انها مسلمه، قالوا انها علمانيه خرجت عن الدين. علمانيه كانوا يضحكون علينا في الماضي يقولوا لنا العلمانيه بمعنى العلم، بمعنى العلم. العلمانيه معناها اللا دينيه، اللا يعني رفض الدين، هذه العلمانيه. وده اللي بيقولوا الغرب الكافر الان ويجهرون به، بطلوا بقى الكلام الفارغ اللي كانوا بيقولوه في الماضي. علمانيه يعني من العلم والتقدم، لا ده احنا عايزين العالمانيه، يعني الحاجه العالميه اللي تجمعنا كلنا على البعد عن الدين، على البعد عن الدين. فيقولون فرنسا دولة علمانية لا تسمح بأمر الدين فيها، بلد كذا دولة علمانية لا تسمح بأمر الدين، فيقرن بين علمانية وأنها لا تسمح بالدين. يبقى نعرف نحن المسلمين ان كلمة علمانية يعني لا دينية. ما نضحكش على نفسنا بقى، ولا نقبل من الكذابين ان يقولوا نحن نبحث عن الدولة العلمانية اللي فيها الدين الإسلامي. أي دين إسلامي فيها؟ أي دين وهي دولة علمانية؟ قل إنها علمانية بمعنى لا دينية. هذا لا يقبل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. نرجع تاني لقوله صلى الله عليه وسلم، هنا يستحلون بمعنى يستبيحون، بعدما كان محرما قالوا هو حلال. والمعازف، إيه بقى حكاية المعازف؟ بيقول لنا هنا جمع معزفة، وهي آلات الملاهي، آلات الملاهي. نقل القرطبي عن الجوهري صاحب الصحاح يعني أن المعازف الغناء، بيقول ده كلام الحافظ بينقل عن قرطبي، يقول والذي في صحاحه، لما رجعنا للصحاح للجوهري، لا مش الغناء، انها آلات له، المعازف آلات له. الغناء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، فهنا المعازف جاءت في الحديث مش الغناء. هنا المعازف قال آلات له، وقيل أصوات الملاهي، أصوات هذه الآلات يعني. في حواشي الدمياطي المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، يعني يقصد آلات الموسيقى، كل آلات الموسيقى. لكن الدف حتأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالضرب بالدف، يبقى هنا مستثنى، يستثنى الدف، أما غيره فمنع النبي صلى الله عليه وسلم منه. طيب باقي هذا الحديث يقول ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أو في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، علم جبل يعني، إلى جنب علم بمعنى إلى جنب جبل. قال يروح عليهم بسارحة، يروح عليهم الراعي، يعني أنه هم أغنياء وعندهم الرعاة، الراعي يروح عليهم بالسارحة يطعمهم ويسقيهم ويذهب بالغنم بتاعتهم، وهؤلاء قاعدين للعب والرأس واللهو والغناء، قاعدين لهذا الشيء. قال صلى الله عليه وسلم يروح عليهم بسارحة، يأتيهم لحاجة، في رواية يأتيهم طالب حاجة، طالب حاجة يعني هم مشغولين في اللعب مش فاضيين لطالب الحاجة، طالب الحاجة المحتاج، الإنسان اللي عايز شيء، وهم أصحاب أمر وأصحاب أشياء بين الناس، فيأتيهم طالب الحاجة يفوت علينا بكرة مش فاضيين لك الآن. فيقول يأتيهم طالب الحاجة فيقولون أتينا غدا فوت علينا بكرة. قال فيبيتهم الله، فيبيتهم الله، لأنهم تركوا حوائج الناس، انشغلوا بلعبهم ولهوهم وأشرهم وبطرهم ومعازفهم ومغانيهم. قال فيبيتهم الله، أي يهلكهم البيات بالليل، ويضع العلم، ويضع العلم معنى يدق، يندك عليهم الجبل، يهوي عليهم الجبل. قال ويمسخ أو يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يقول الحافظ بعد ما ذكر بحثه الطويل، قال في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بغير اسمه، يعني بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلة، ولدت العلة يبقى هذا حرام، ولد الربا يبقى حرام، ولد الخمر يبقى حرام، ولد المعزف يبقى حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول فمهما ولد الإسكار ولد التحريم، ولو لم يستمر الاسم، يعني حتى لو غير الناس الاسم سموه بشيء آخر فالعلة مع أو الحكم مع العلة وليس الاسم. قال ابن عربي: وهذا الحديث أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، لا بألقابها. يعني الاسم سيبنا من هو اسم إيه، ولكن حقيقته إيه، الحقيقة هي التي ينبني عليها الحل والتحريم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.